ومن رواية التالتة تبتة التي لحنها الموسيقار كامل الخلعي تغنينا منيرة المهدية لحن بائعات الورد ومطلعه يا زهر البساتين الشيلة بثلاثين والصحبة بعشرين والحزمة بملين. تأليف الشاعر الغنائي والأديب المسرحي الشيخ محمد يونس القاضي مقام صبا. Thank you. I'm